الأخوة يقول إن الذين وصلوا إلى المملكة من أهل الكفر بنسائهم وأسرهم كثيرون، وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرا سيئا للغاية، يعادل تماما الأثر الذي يحدثونه في من يذهب إليهم من المبتعثين، فهل أجبروا على الالتزام بتقاليد المملكة وهي التقاليد الإسلامية في كل مظاهرهم وزيهم، أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين والمسلمين؟ هذا السؤال عظيم، ولا شك انه وارد، وان الخبر الان موجود وعظيم، والتاثر بكفار الموجودين ايضا عظيم وموجود، ولهذا وجه العلماء الى يقول وقطعها الله لانهاء العقود كفره، والا يقال هنا من يضر المسلمين، والا يستورد منهم الا من تلقى الضروره اليه في الاسلام الخاصه والرؤيه، اما من سوى فينبغي انهاء عقده وينبغي الا يقال الى المسلمين إلا في بقائه إلى وسلم الضراء العظيم الكبير. وصار غيره من المسلمين إلا من سأل الله إليه بصلاة خاصة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر من محتاج إليهم والله في خيبر، ثم أجلاه عمر بعد ما أمر النبي إلهي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما اضطر إلى دليل من مكة يدل على المدينة، ذكر واحد من الدليل يدل على المدينة وعلى دين قومه، من عرف أمانته وأنه لا يضره في هذا السبيل. فالمقصود أن هناك استثناءات لمس بها عند وجود شروطها، ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان أن يرضى بهذه الحالة وأن يستورد كفار طمعا في الدنيا، هذا يستورد عمال وهذا يستورد عمال وهذا يستورد وهذا يستورد من الكفار ويحتجون بوجودهم من جهة الدولة على غرض، فيجوز استورد عمال لا من الهند ولا من باكستان ولا من تايلاند ولا من غيرها ولا من الفلبين، لا يجب سواء عمال الكفار ابدا، ولا شغالات عاملات كافرات وخادمات ومربيات، كل هذا منكر يجب القضاء عليه، ويجب التعاون ضده، هكذا يجب على المسلمين اينما كانوا، ولا يحملهم الطمع في الاموال او الخساره فتنه او ما اشبه ذلك، يجب ان لا يحملهم هذا على التساهل حتى يستهدف الكفره الذين يضرون المسلمين في بيوتهم ويضرون اخلاقهم ويضرون عقائدهم ويضرون أسرهم، كل هذا معلوم. الواجب على المسلمين أينما كانوا في أي مكان أن يحذروا هذا، وأن يكون استراده عند الضرورة يستشير المسلمين يختارونهم ويتبصر استراده أيضا، ولا يستمر فلان هب ودب بدعوى الإسلام، بل يجب على من أراد شيئا أن يعتني به وأن يبعث من يختار المسلم المناسب عند الضرورة، أو يبي نفسه حتى يتحقق وحتى يسأل من يظن فيه الخير، حتى لا يستورد إلا مسلما طيبا او مسلمه طيبه تنفع المسلمين وتقوم بالعمل الذي يحتاج اليه المسلمون ويقوم بالعمل كذلك المسلم بما يحتاج المسلمون، فالمسلمون اولى بالنفع من اولئك، اولى بان ينفعونا وينفعوا انفسهم، فهم اخواننا ان يستقاموا هم اخواننا، هم نستوردهم وننفعهم بالمال وحتى ينفعوا بلادهم وينفعوا انفسهم، اولى باستيراد كفره عمال او عمال، والواجب على ما له الشاك في هذا ان يعرف اصحابه الشكات ان يخشى الله وأن يراقب الله وأن يحذر استيراد الكفار كيفما كان، وأن يحذر استيراد الخادمات والمربيات الكافرات، فيجب أن يحذر هذا كله وأن يكون في ذلك مساعدا للمسلمين ومساعدا للدولة في قلة الكفار وفي تفكير المسلمين، حتى لا يبقى إلا المسلم والمسلمة، وحتى يقل وجود كفرة أو يعتمد كله، نسأل الله العون على ذلك.